هيك حتى ترسخ الآية ومعناها في قلبك، وحين ذاك تحيد عن القول بأنه هم يسروا علينا يا جماعة شوية. ما في صبر ما في يكون هلا صلاة الإشارة هلا بيبدأ الزمر، اصبروا شوي وخذوا نفس.